تقرا بتكليف الكره الواحده والتسعين وهي سوره الشمس وكلها مكيه بالمعز وايها خمس عشره ايه. وقد تقدم حديث جابر في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت لتسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا وسع؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، ضحاها ضوئها اذا اشرق. قال الرجل: الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وبه كل الوقت وقت الضحى. وحقيقته تلاعب الشمس عن الافق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقه في وقته، يعني هذا الوقت الذي تصعد الشمس فيه عن الافق، تنتفع عن الافق وتبرز للناظرين، هذا الوقت الضحى. ويختم الله سبحانه وتعالى هنا بالشمس نفسها: ظهرت او غابت، لانها خلق عظيم. يعني كان هنا والشمس، هذا اول قسم، والقسم الثاني وضحاها، فمعناها ان الله سبحانه وتعالى يختم بالشمس في حد ذاتها، سواء كانت ظاهره ام كانت غائبه بعد الغروب، لانها في حد ذاتها ايه من ايات الله تبارك وتعالى. فاذا اقسم الله بالشمس نفسها: ظهرت او غابت، لانها خلق عظيم. الشمس قد الارض كم مره؟ مليون مره، مليون مره، الف الف مره. والشمس وضحاها، ثم اقسم بضوئها ضحاها ضوئها، لانه مبعث الحياه ومجد الهدايه في عالمها الفقير. وهل كنت ترى حيا او تبصر ناميا، او هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مرجعه تبارك وتعالى. طبعا الشمس يعني الكلام في ايه الشمس، إن رقم سماها آية النهار، فنحن آية الليل وجعلنا آية النهار بالطبع الشمس آية النهار، واضح؟ فهي آية من آيات الله تعالى أيضا، التي لو توقفنا للكلام ما معنى كون الشمس آية، كلام يطول جدا، هذا من معاجير خلق الله سبحانه وتعالى. فالشمس يعني لها ارتباط وثيق جدا في الحياة على وجه الأرض، يعني أي تعديل في وضع الشمس حاليا يتأثر طبعا بالحياة تماما، يعني لو اضطربت قليلا جدا أو بعد أكثر فهذا يبني الحياة على وجه الأرض، تخلى الحياة تماما. كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ 93 مليون ميل، 93 مليون ميل. أيوة. فطبعا ان الشمس سبب اساسي جدا من اسباب الحياه، يعني هل بدون الشمس يمكن ان تكون حياه؟ يمكن ان تبقى حياه، لان الله سبحانه بقاها على وضع معين، و يعني ارتباط بالشمس بخلق عن له تاثير كثير جدا في بقاء الحياه على هذه الارض. والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تبعها، تلاها يعني تبعها، وذلك في الليالي الجنوب من الليله الثالثه عشره من الشهر الى الثالثه عشره، وهو قسم بالقمر عند امتلائه او قربه مع الامتلاء. يجيء الليل كله مع غروب الشمس الى الفجر، وهو قسم في الحقيقه بالضياء في طور اخر من اطواره، وهو غروب وانتشاره الليله كله. والشمس وضحاها والقمر الى تلاها، القمر تابع للشمس من حيث الاضاءه، كان اصل القمر غير المراه، وضيعه الضوء ليه؟ ضوء الشمس، كان اساسها الشمس. والقمر الى تلاها، يعني اذا تابع الشمس، قال المفضلون لغايه الليالي الجزء ان هي دي تكون الاضاءه طوال الليل. والنهار اذا جلاها، والنهار اذا أظهر الشمس، وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تماما للجلاء. وفي هذه الأقسام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى صنع به العمال. فالرياء كما قلنا ليس فقط من اجل نعمة البصر والرؤية، وإنما من اجل سبب خطير جدا من باب الحياة. يعني لما تاتي الخضراء لا يمكن ابدا ان تحيا بدون الفم. ففي قوله تعالى اذا جلاها، والنهار اذا جلاها، فهنا القتل بالنهار حالة معينة، اذا جلاها هذا بيان للحالة التي يمسك فيها النهار بتلك الفتنة البالغة والآية الظاهرة، وهي حالة الصح. والنهار اذا جلاها، فهذا ايه مفهومه انه لا يكون قتل النهار اذا كان هناك غيم، وانما قتل هنا بالايه بيوم الايه صح، حيث لا تحال يحول بين الناس وبين الحب. فاذا الحاله التي ينطق فيها النهار بتلك الفتنه البادره والايه الظاهره هي حاله الطهر الصح. واما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الدم فحاله اشبه بحال الليل الذي يسكن به في قويه، والليل إذا يغشاه أي يغشى الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأحطار. وذلك في ليالي الجنة الخالدة المثال إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليالي العشرة على القول الأخير. وهو القول الأخير وليالي العشرة. أيوه القول الأخير خمسة الخمسة القول الأخير خمسة الأخير من كل إيه؟ هي دي فينا الجنة الحالية حيث لا قرأ ولا يمنع كنت يجينا التقر يعني ما يكون والذي إذا فاها أن يغطى السمسة ويعرى وجود رواضها فيحجبه عن الأبطار. وذلك في رعاية الجنة الحالية المثال إليها بقوله بالآيات المتقدمة ولا يمنع على القول الأخير. فيقول بعض المفسرين ولقلة أوقات الجنة، ولكل الأوصاف الجنة عبر في جانبها بالمضارع المفيد لمحاك السيد وعروضه متأثرة عما هو أصل في نفسه. يعني قال والنهار إذا جلها، ثم قال إيه والليل إذا يغشاها، فالنهار قال إذا جلها الماضي، لكن بالليل قال إيه والليل إذا يغشاها يغشاها بالمضارع. فمن حكم بذلك حكم أنه لقلة أوقات الجنة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروض المتأثرة عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يجلي الشمس دائما من أوله إلى آخره، وذلك سأل له بذاته ولا ينفك عنه إلا معارض كالغيم أو الفتوح قليل العروض. فالآن عبر في جانبه الماضي المفيد لوقوع المعنى من تأويله بدون إفادة أنه لما ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها يعني ومن بناها، فيعبر أيضا عن يعني الله سبحانه وتعالى بنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها اي من رفعها وطيرها بما فيها من الكواكب كالسقف او القبه المحكمه المزينه المحيطه بنا. والسماء بنيان لكل معنى البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام مما ياتي بقدره الله وبركة وتعالى. فما هنا إلا ما يعني موطنة بمعنى من. طيب أوثرت مان على من لماذا؟ لإرادة إيه؟ لإرادة الوصية، لإرادة الوصية. فالوصية والسماء ونب لها يعني والقادر الذي أدعى خلقها. فعبر مناه لأن الغير يتحمل على الوصية اللي هي الوصية، وهو ضبط قدرة الله عز وجل القادر على إبداع خلقها. وقيل إن ما هنا بمعنى المصدر والسماء ولا بناها، ما مصدرية لكن معنى والسماء وبنائها. قالوا و ذكر ما بناه والسماء وما بناه يعني لم يرفع عنه مع ان في ذكر السماء غنيه عنه لانه قال والسماء فقط فالسماء مرفوعه يعني السماء اصبحتها كلها عليه فهي سماء فقالوا يعني ما الحكمه بان الله تعالى قال وما بناها مع انه قال والسماء فقط يدل على ارتفاعها الجواب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع ان في ذكر السماء غنيه عنه للدلاله على ايجادها وموجودها صراحه للدلاله على ايجادها لان انها مخلوقه بالحادثه يعني قال وما بناها فهي مخلوقه مخلوقه لله تبارك وتعالى وايضا يعني هذا ايضا الدلاله على موجودها برغم الايه طريقه ان الله لم بناها وهو الذي خلقها كالارض وما طحاها اي بسطها من كل جانب لاستراحها وازدراعها والضرب في اثناتها فليس في ذلك دليل على ان الارض غير كرويه كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمه عن معناه المراد منه البعض لا يظن ان ذلك الارض وما طحاها يعني نطقها من كل جانب فالمعنى بتقاها لأنها غير قوية من الأرض لمخاض حيها وقعتها هذا التقوم فيها لا يلمح بالكم إلا لا يلمح بين المزيد بإمام من التأمل وضع يعني قوية الأرض حقيقة حسية ما تنكر على الإطلاق ما في أي شيء غريب يعني كان هل يوجد حتى الآن ناس هل يوجد الآن من الناس اللي يقول الأرض الكروية شيء صعب جدا فالأرض في الكروية شيء محسوس وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا أكبر من حتى الآن الناس الذين يخرجون للفضاء ويصورونها وبرضه بعض أخلاق الطيران يكون الطيران تحلق ارتفاع عالي جدا بيصالح تخوف الأرض بصورة لا تكتفي طبعا الأدلة الأخرى واضحة الإنسان في راكب في البحر ويشوف مركب في الأفق فتكتفي مثلا مع الوقت لأن إيه معروف هذا فلا يقل الاستدلال بالايه ان الله جعلها تراثا وجعلها ذهابا لهذا لانها هي كرويه لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التقوم الا بما نقل ونفس وما سواها اي خلقها فعدل خلقها ومزاجها واعدها لقبول الكلام ونفس وما سواها فالنفس مخلوقه الله سبحانه وتعالى خلقها عدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول السلام فوات وما سواها فألهمها فجورها وتحواها أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي يبقى فيه المعرفة بهما وحسن التقوى وكفح الحدود بالعقل الهيولاني بالعقل الهيولاني أصل كلمة الهيولة الهيولة هي مادة السيف الذي يصنع منه هذا التعريف بيقول الكلام لجماعة الجماعة الفلاسفة الهيولة فالهيولة المادة التي إيه؟ مادة السيف التي يصنع منها هذا السيف يعني مثلا الهيولة بالنسبة للسيف ما هو؟ للخبز الهيولة بالنسبة للمصباح للخبز الهيولة بالنسبة للملابس الحكومية الكفر هذا معنى الهيولة أما عند القدماء فالهيولة هو نبتة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتطوير في فتة الصور فيقولون إن هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية فالهيولة هي المادة التي منها صنع كل الأشياء أما قوله هنا بالعقل الهيولاني فالهيولاني يقال هذا مصنوع هيولاني يعني لا زال في حال حالته المبدئية في الحالة المبدئية أقول هذا رسم هيولاني يعني رسم أولي لم يزاول خطوط إيه الأساسية اللي هو نسميه إيه كروبي يعني رسم كروبي هذا هو الذي يقال فيه رسم هيولاني يعني ليس كده إيه حاجة مبدئية رسم كروبي نعم فكل من الفضلين فألهمها في نورها وتحياها أي أفهمها إياهما بين أهما الإنسان طريق القلب وطريق الإنسان طريق الجبول وطريق السفر وأشعرها بهما جزء إلقاء الملكي كيف كان هذا بتكلم من الملك يلقي في قلب الإنسان كما هو معروف في الحديث الإنسان الذي ضرب على طرف ذلك للصراط وقال إيه وأنا جاء للمحوط هو إيه وعيد الله في قلب كل مسلم فهذا بالإلقاء الملكي الملك يعني يحدث الإنسان أن هذا خير فعال وهذا صار ليس منه والتمثيل من معرفته آية الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الخلق وبين الخلق وهديناه من هيك وحسن التقوى وحسن الذنوب التقوى حسنة والذنوب قبيحة من إيه؟ بالعقل أن هيولى منه يعني العقل إيه؟ الابتداء الهدى الكام بتاع العقل إنجاز التعليم فالفضل عن الوحي وفي الحديث في الحديث المسلم فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وجدتها أنت خير من جدتها أنت عليها قالوا لا وكل الجدتنا كونها مصدرية في الكل في كل هذه الأشياء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فأجل أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وطحيها فنفس وما سواها يعني ونفس بعيد وتسويتها فألهمها يعني ونفس معينها بها أما تنزل نفس فللتكثير أو للتعظيم ونفس وما سواها فالإنسان طبعا يعني روح وجبل ومعظم الناس إذا تفكرت بخلق النفس في الإنسان فهو ينفرد فقط البدن من ناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا لكن قل من ينتبه إيه؟ للنفس قل من ينتبه للنفس لكن الإنسان مكون من النفس كما أنه مكون من البدن فهناك روح وهناك بدن قد أفلح من دساها قد أفلح من دساها أي دسا نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام من تكشف على الخطير واضح أو قد أفلح من دساها يعني نماها بالعلم والعمل والوصول والإيمان وبلوغ الفطرة الأولى وقد خاب من دساها أي أحملها ووضع منها لكل ماله إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي فترك طاعة الله تعالى هذا ما قال المجرم فقال علمه وقد خاب من دساها أي نقص تزكيتها وأحسى استعدادها وفكرتها التي خلقت عليها بالجهالة والكفر فهو أصلا عنده استعداد للحق وللفضائل لكنه يدفي هذه الفكرة السليمة هو يكفيها ويسلبها ويقسمها عن طريق المعاصي والجهل والكفر وهو مأخوذ من دس الشيء في التراب أي يشده على غير أن يدسه في التراب فدس الشيء في التراب يعني أخره فيه وأكثره وأصله دس دسة نعم وذلة قد أفلح ثواب القدم وحذف النام بالسكون قد أفلح من دسة فتعمله كان قصر هنا في هذه السورة والشم ومحامة اثنين والقمر إذا ثلاث ثمان والنهار إذا جنبها أربعة والليل إذا جنبها خمسة والسماء ستة وما بناها سبعة والأرض فلم يرم أربعها تسعة ونفس عشرة ومن سواها 11 فألهم أقول الله وبعدها أيضا ممكن أن تكون معطوفة عليها الشاهد يعني هذا هو كله القسم قسم على حقيقة ما هي هذه الحقيقة قد أفلح هذا هو جواب القسم قد أفلح الأصل إن قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها فهذا هو جواب القسم فإذا الجملة قد أفلح جواب القسم وحذف الياني للطول للطول القسم قال القوم وكأنه لما أراد به الحث على تكميل الناس والمبالغة به أقسم عليه بما يدله على العلم الوجود الصانع ووجود ذاته ووجود ذاته وكمال ذاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية ويذكرهم عوائم الإله ليحملهم على الاستغراق في فكر معنائه الذي هو منتهى كمالات القوة العلم العملية. كلام المحسنين لأن هذه الجملة كلام تابع لقوله فألهمها سرورها وتقواها على سبيل الاستطراد. وجواب الحسن تحذير، تحذير لا يذنبن الله عليه، لا يذنبن الله عليه، يعني على أهل مكة بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذنبنا على ثمود لأنهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب سمي من تغنى السببية، بسبب سمي بها ومن زوجتهم حجة في الوجود قد طغوا مصدر. وجود أن يراد به العذاب نفسه، كذبت ثمود بطغواها يعني العذاب على حيث المضاف عن بدون إلى معنى كالغيث في الغير من المطر، أي كذبت بما أعيدت به من عذابها للطغوة تخلي ترهيب للطاغية قد طغوى على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. والباء صرت كذبت، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أصحابها، إذ انبعث، إذ هنا غرط ليه بكذبت، كذبت إذ أو غرط ليه الفغلة، أي حين قام أشقى ثمود لناقة صالح عليه السلام وكان مهم عن نفسها بسوء وانظروا عاقبة المخالفة. هذه ناقة لها سيرجو ولكن سيرجو يومي معلوم والآيات طبعا معلومة في هذا الباب. أما أشقاها فهي شخص واحدة وهو الصغار او الصغار ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاه والسلام انبعث لها رجل عزيز عالم سميع في قومه يتبع لي جمعه. وهذا رواه الامام احمد ومسلم وابن الكريم وغيرهم. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام بقوله فقال لهم رسول الله اي صالح عليه السلام ناقه الله وسقياها اي احذروا واتقوا ناقه الله التي جعلها ايه بينه وسردها. احذروا الناقه واتقوا ايضا سقياها وسردها الذي اتقاه الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم اليهم عن امر الله ان للناقه سرد يوم ولهم سرد يوم اخر غير يوم الناقه كما بينت ايه الشعراء. قال تعالى قال هذه ناقه لها سرد ولكم سرد يوم معلوم فلا تمسوها بسوء وسيحصل لكم عذاب يوم عظيم. اي لا تؤذوا الناقه ولا تتعدوا عليها في سردها ويوم سردها. فكذبوه اي فيما حذروا منه من حلول العذاب ان فعلوا فعقروها يعني قتلوها. فاصل الامر ضرب قوائم الباعيه او الكافي بالسيف وهو قائم ثم ارتفع حتى استعمل في الحق والهلك. وذلك انهم اجمعوا على منعها السرد ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. فلذلك نسب العقر التكذيب والعقر الى جميعهم. فجلس ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال له اشقاها يعني ايه؟ فقال له رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الضمير هنا ايه؟ الباء الجمع كل قبيل فكذبوه فعقروها مع ان الباء الواحد لكنه فعل بالتواطؤ ورضا الجميع. فكذبوه فعقروها يعني فقتلوها. يقول وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب التكذيب والعقر الى جميعهم. فذمدم عليهم ربهم بذنبهم اي اهلكهم وازعجهم بسبب تكذيبهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم ما قدر استهانه به واستحقاقا بما برئ به. وقيل ذمدم يعني أطبق عليهم العذاب. وقيل الزمزم حكاية صوت الهزم فتيوانا أي تسوى الزمزمة عليهم جميعا فلم يسلم منهم احد، بمعنى جعلها سواء بينهم. الدندره جعلها مقطعا سواء سواء لانها سواء عليه يعني ايه، تساووا في الفقرات هذه الدندره ولم يسلم منهم احد. او كقولها الضمير لايه؟ لسمير، يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤرخ الدندره اهلاك للاستقامة، للاستقامة تمام، ولا يخاف عقباها، اي لا يخفى تبعها اهلاكهم. من ايه؟ الفاعل بها احسن. قول اول فدمدم عليهم ربهم بتنزيل فسواها، ولا يخاف عقباها، يعني ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبة هي سبع سبب اهلاك. هل هناك غالب من غالب الله؟ الله قد علىهم احقر الخلق عليه لا وجه لهم، فاهلكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخفى سبع اهلاكهم، لانه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب، لا يسال عما يفعل ولا معقب لفضله. فالله قد علم اهلاكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخفى سبع اهلاكهم، لانه العزيز الذي لا يغالب. وقال سبحانه لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهذا لأهلته أنه أذناء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاف لله وهو خاف الله، ويجوز عوده للرسول لصالح عليه السلام، يعني لا يخاف عاقبة إيمانه لهم وهو على الحقيقة، كما فيه أيضا الضمير للأتقى، أي أنه لا يخاف عاقبة فعله السيئة. فلا يخاف عقباها في قول ذلك ان النبي لا يخاف عقباها من الشخص الذي عثر الله في الاسفل، يعني لا يخاف عاقبه فعله السليم. وعلى هذا يدل في التسليم المسؤول ولا يخاف عقباها الا ما هو من الاسفل، اذ بعث اسفلها وهو لا يخاف عقباها. إذا انبعث أسقانا وهو لا يخاف عقباه، لأنه أقدم على هذا الكلام وهو لا يخفى عاقبة هذا البعث. وعرفت أنه كان يكذب الوحيد الذي تنزله به صالحا عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يخفى عاقبة ما صنع. والباب هنا للحل أو للاستثناء، ولا يخاف عقباه، يعني وهو في حالة به لا يخاف عقباه، أو هي للاستثناء. قال ابن القيم في مفتاح العلم تعالى: المقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم الرفق عن طريق، أي نعم قراءتين كاملة لنقطة صورة ثابت القراءة دي. فهو لم يذكر يعني الكلام الخير في أي صورة مفصلة. نعم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذت الفائدة في العذاب المهم دي في سورة السنة، السنة اللي ممكن عن ثمود ما فيها الكلام على أي أحوال. لم يوضح هنا من أي اختلاف بالضبط. يقول ابن القيم: المقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين، ولهذا والله أعلم وصل في الخطر من بين خطط سائر الامم في سوره والشمس ومخها، لانه ذكر فيها انقسام النفوس الى الزكيه الراشده المهتديه والى الفاجره الضاله الغويه، فذكر فيها الاصلين الخطر والخطر. فقال: فالهمها فجورها وتقواها، فالهمها لديه هذا قضاؤه وهذا قضاؤه. ثم قال: قد افلح من دساها، فقد خاب من دساها، فهذا امره ودينه. وثمود هداه، وراينا هو نشر اليه الى الان في سوره السلام، وان ثمود فهديناهم فاستحب العمى على هذا. الى الاكيد من كلامهما ان شاء الله في سوره السلام: وثمود هداهم فاستحب العمى على الهدى فغدر خطتهم ليبين سوء عاقبه من اخر الفجور على التقوى والبشير على التوحيد. فانتبهوا لهذا، يعني السؤال: لماذا خطت سورة الشمس بذكر ستة سبيل دون غير من الأم المملكة، لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة انتقال المسيح إلى الجزية الراتبة المنتجه قد أفلح من دسان وقد خاب من دسان، وذكر فيها الخبر والصرع. الخبر في قوله قال لنا سبحانه وتقوم، والصرع في قوله قد أفلح من دسان وقد خاب من دسان، هذا أمره ودينه. سمير هداهم الله، أما سمير فهد إلههم ويبين لهم كل شيء، فاستحبوا العمل على الهدى. فذكر خطبنا ليبين اسمها عاقبة من آثر الكبير على التقوى والتزكية على التزكية الروح على الأمر.